بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الدرس الثالث من سلسلة شرح نظم الأج الرومية، وذلك في هذه الدورة الصيفية المكثفة. وقبل أن نشرع في درس اليوم، نصحح التمرين الذي ذكرناه الأمس، وهو سؤالان. السؤال الأول في تمييز الأسماء الواردة فيما يلي مع ذكر علامة الاسمية فيها: الخيل والليل والبيداء تعرفني. الأسماء هنا هي الخيل، وعلامة الاسمية فيها في هذا البيت هي دخول الألف واللام عليها، ولا شك أنها تقبل علامات أخرى من علامات الاسم، لكن ذلك غير وارد في هذا البيت، فمثلا تقبل التنوين وغير ذلك. ومثلها الليل والبيداء، هذه الثلاثة كلها أسماء، وعلامة الاسمية فيها في هذا البيت هي دخول الألف واللام. هنالك اسم آخر هو الياء من تعرفني، فإنه ضمير، والضمائر من الأسماء كما لا يخفى، ولكن لم أعتد بهذا الخطأ، يعني من أغفل ذكر هذا الاسم لم أعتبر ذلك خطأ، لأن معرفة الضمائر وتمييزها ومعرفة علامة الاسمية فيها شيء يفوق مستوى هذه الدروس التي أخذناها لحد الآن. فلذلك من جعل الخيل والليل والبيداء هي الأسماء فقط، اعتبرت أن جوابه صحيح. وأما في قول الشاعر: ألا إنما الدنيا بلاغ لغاية، فإما إلى غي وإما إلى رشد. فالدنيا اسم لدخول الألف واللام عليها، وبلاغ اسم للتنوين في آخره، وغاية اسم للتنوين ولدخول حرف الجر الذي هو اللام، وللجر في آخره، يعني ظهور الجر عليه. فإما إلى غي، الغي أيضا اسم للتنوين ولدخول حرف الخفض وللخفض، ونفس الشيء يقال في رشد. وقد أخطأ بعض الطلبة في البيت السابق في الليل، فذكر أن من علامات الاسمية فيه دخول حرف الجر الذي هو الواو، وهذا خطأ، فإن الواو هنا ليست حرف جر، وإنما هي حرف عطف، ولو كانت حرف جر لظهر الجر على الليل. وهذه الأسماء مرفوعة: الخيل والليل. الليل معطوف على الخيل، وأداة العطف هي الواو، وعلامة الرفع هي الضمة الظاهرة على آخره. هذه كلها معطوفات: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والحرب والضرب والقرطاس والقلم، هذه كلها معطوفات على الخيل. ثم في قول القائل: في علو الهمة نجاة من الكسل. علو هذا اسم، وعلامة الاسمية فيه دخول حرف الجر عليه وظهور الجر عليه أيضا. الهمة اسم، وعلامة اسميته دخول الألف واللام وأيضا الجر بالإضافة، لأن علو مضاف والهمة مضاف إليه مجرور. نجاة اسم للتنوين، والكسل اسم لدخول حرف الجر الذي هو من، ولدخول الألف واللام وللجر. وأما الإعراب فأنا هذان المثالان اللذان ذكرتهما مشابهان لمثالين أعربتهما خلال الدرس، فكان من المفروض أن يرجع الإخوة إلى ما ذكرناه في الدرس فيجدوا مثالين مشابهين، فلا يبقى إلا تطبيق ما ذكرناه في الدرس على هذين المثالين. وأذكر أني ذكرت خلال الدرس مثالا هو علم النحو سهل وأعربتها، فهذه مشابهة لهذا المثال المعروض هنا الذي هو جهاد النفس محمود. فإذا حتى من لم يكن عنده دربة على الإعراب يمكنه أن يعرب هذين المثالين، لأن بعض الإخوة اشتكى من أنه يعني لا علم له بالإعراب أو ليس له عليه دربة، فهذا ليس عذرا، لأننا في الحقيقة لأنني ما عرضت عليكم مثالا للإعراب إلا وهو قد سبق نظيره. فنقول جهاد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، النفس وهو مضاف، النفس مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، محمود خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يمكن أن نزيد عند ذكر المبتدأ أن نقول جهاد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن نقول في الخبر محمود خبر مرفوع بالمبتدأ، وهذا بناء على أن العامل في المبتدأ عامل معنوي هو الابتداء، وأن العامل في الخبر هو المبتدأ، لكن هذه تفصيلات لا أطالبكم بها الآن. والتنوين، لأن بعض الإخوة سأل عن التنوين محمود، التنوين هذا علامة تكون في آخر الكلمة وليست هي متعلقة بالحكم الإعرابي، فالمقصود حين أقول محمود أن أقول في إعرابها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم هل هذه الضمة بعدها تنوين أو لا، هذا شيء آخر لا علاقة له بالحكم الإعرابي، وإنما التنوين يؤتى به للتفريق بين الأسماء المنصرفة وغير المنصرفة. وأما المثال الثاني وهو هذا كرم زيد، فهذا إما أن نقول ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وإما أن أقول هذا كله اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. هذا كرم زيد، وكرم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، زيد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم نشرع في درس اليوم، وكنا قد ذكرنا تعريف الإعراب وتعريف البناء، ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى أقسام الإعراب، فقال أقسامه أربعة تؤم رفع ونصب ثم خفض جزم. أقسامه أربعة تؤم أي تقصد، والضمير راجع على الإعراب، أي أقسام الإعراب أربعة تقصد، وهي ما سيذكره. وهذه الأقسام إنما تكون في الاسم والفعل ولا تكون في الحرف. لما؟ لأن الحرف مبني أبدا، الحرف لا يكون معربا، كما قال ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء. فالإعراب إنما يكون في الأسماء والأفعال على تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والحروف لا دخل لها في الإعراب لأنها مبنية. فأقسام الإعراب أربعة، وهي الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم. وهذه الأربعة لها علامات، فالرفع علامته الضمة أو ما ينوب عنها، والنصب علامته الفتحة أو ما ينوب عنها، والخفض علامته الكسرة أو ما ينوب عنها، والجزم علامته السكون أو ما ينوب عنه. فينبغي أن نفرق بين هذه الأربعة التي هي الرفع والنصب والجر والجزم، وبين العلامات التي هي الضم والفتح والكسر والسكون أو ما ينوب عنها. فينبغي التفريق بين المقامين. المقام الأول هو للأحكام الإعرابية التي يكون لها عوامل، وأما المقام الثاني فهو لعلامات هذه الأحكام. فهذه الأحكام الإعرابية يظهر أثرها في هذه العلامات، وكثير من المبتدئين لا يفرق بين الرفع والضم. فالرفع حكم إعرابي، والضم علامة على الرفع، ويوجد للرفع علامات أخرى غير الضم، وهي العلامات التي تنوب عن الضم. ثم قال رحمه الله تعالى: فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. فالأولان يقصد بذلك الرفع والنصب، لأن في البيت السابق قال رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. معنى هذا الكلام أن أقسام الإعراب إما مشتركة وإما مختصة، فالرفع والنصب يشتركان بين الاسم والفعل، وأما الجر والجزم فمختصان. فالجر خاص بالاسم لا يكون في غيره، فلا جر في الفعل، والجزم خاص بالفعل ولا يكون في غيره، فلا جزم في الاسم. مفهوم؟ هذا معنى قوله: فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فاعلم. ثم هو قال في الاسم والفعل المضارع، فخص الفعل المضارع دون غيره. لما؟ لأن الفعل كما ذكرنا ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. ومن جهة الإعراب والبناء فإن الماضي مبني أبدا، والأمر مبني أيضا على الصحيح. بقي المضارع، هذا فيه تفصيل. الأصل فيه أن يكون معربا إلا في حالات مخصوصة، هي حالة اتصال نون النسوة أو نون التوكيد به، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب قسمة الأفعال وأحكامها. المقصود عندنا هنا أن نعرف أن الفعل الماضي والأمر مبنيان، وأن الفعل المضارع معرب إلا في حالة معينة. وأما الحرف فقلنا إنه مبني دائما، والاسم هذا منه معرب ومنه مبني. وقوله في البيت الثاني: فالاسم قد خصص بالجر كما إلى آخره، هذا مأخوذ من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، فإنه قال: فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، غير الناظم هنا آخر هذا البيت فقال: قد خصص الفعل بجزم فاعلم. وكأن كلام ابن مالك أحسن، لأنه لم يأتي بلفظ متمم هو من قبيل الزيادة والحشو، وهو قول الناظم هنا فاعلم، فابن مالك لم يحتج إلى هذا الحشو، وإنما قال بأن ينجزم، فكان كل الكلام في البيت ذا فائدة. وقد نص شراح الألفية على أن في هذا البيت قلبا، وذلك أن الجر مخصوص بالاسم لا العكس، فلا نقول الاسم مخصوص بالجر، إنما الجر مخصوص بالاسم، لأنه لا جر إلا في الاسم، ولكن الاسم يكون مجرورا ويكون مرفوعا ويكون منصوبا، فكان ينبغي أن يقال: والاسم قد خصص بالجر. وكذا الجزم مخصوص بالفعل لا العكس. فهذه من المسائل التي يعتني شراح الألفية بذكرها، ولا نطيل تفصيلها الآن. وقوله فاعلما أصلها فاعلما بنون التوكيد الخفيفة، ومن المعلوم أن نون التوكيد الخفيفة تقلب ألفا عند الوقف عليها كما قال ابن مالك: وأبدلنها، أي نون التوكيد الخفيفة، وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا، إذا وقفت على قفا تقول قفا. انتهينا إذن من هذا المبحث المتعلق بأقسام الإعراب. أذكر هنا بعض الأمثلة التطبيقية مع إعرابها قبل أن نمر إلى علامات الرفع، فنعرب أربعة أمثلة تفيدنا إن شاء الله تعالى في ضبط بعض المعاني التي سبق ذكرها. فقول القائل مثلا: يضرب زيد مثلا، يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقولنا في يضرب إنه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وذلك لأن الفعل المضارع كما سيأتي الأصل فيه الرفع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، فإذا دخل عليه ناصب كان منصوبا، وإذا دخل عليه جازم كان مجزوما، وإذا دخل عليه حرف جر كيف يكون؟ لا يدخل عليه حرف جر، والجر كما قلنا لا تعلق له بالأفعال. وقول القائل مثلا: يخشى موسى، نقول في يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، لأجل ماذا؟ منع من ظهورها ماذا؟ منع من ظهورها التعذر. وموسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه أيضا الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. بعد ذلك نأتي بمثالين، أحدهما لفعل مضارع منصوب وآخر لفعل مضارع مجزوم. نعم، مثلا أقول مثلا: لن أكره حاتما، هذه أمثلة من شرح الأزهري على الأجرومية. لن أكره حاتما، لن نقول في إعرابها حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي لأنها تفيد معنى النفي. ألا ترى أنك حين تقول لن أكره فإنك تنفي المعنى، تنفي معنى الكراهة، لن أكره. وحرف نصب لأنها تفيد حكم النصب عند دخولها على الفعل المضارع. وحرف استقبال لأن الفعل المضارع كان قبل دخولها عليه متأرجحا بين الحال والاستقبال، فلما دخلت لن عليه محضته في زمن الاستقبال. فأكره بين الحال والاستقبال، لن أكره أي في المستقبل. ثم نقول أكره فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وحاتما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثال آخر على فعل مضارع مجزوم، فأقول مثلا لم أذهب إلى البيت، لم أذهب إلى البيت، لم هذه حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي لأنها تنفي المعنى واضح، مثلها مثل لن. حرف جزم لأنها تؤثر حكم الجزم في الفعل المضارع عند دخولها عليه. حرف قلب لأنها تقلب زمن الفعل المضارع، فإنه كان في الأصل بين الحال والاستقبال كما ذكرنا، فحين دخلت لم عليه قلبت زمنه إلى الماضي. لم أذهب أي في الماضي. أذهب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، إلى حرف جر البيت اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم سنبدأ الآن بذكر علامات هذه الأربعة التي هي الرفع والنصب والخفض والجزم. فبدأ بأولها وهو الرفع وقال باب علامات الرفع. قال ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، أي معنى الحال والاستقبال هذا واضح، هذا شرحناه في أظن في الدرس الذي قبل هذا. الحال هو زمن التكلم، والاستقبال هو الزمن الذي بعد زمن التكلم، والماضي هو الزمن الذي قبل زمن التكلم. نرجع فنقول على ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، أي للرفع علامة أصلية وهي الضمة، وثلاث علامات نائبة أي تنوب عن هذه العلامة الأصلية، وهذه العلامات النائبة هي الواو والألف والنون. إذن علامة الرفع بها تكون أي بها توجد بهذه الأربعة، بالضم الذي هو العلامة الأصلية، وبالواو والألف والنون التي هي العلامات النائبة. فبدأ أولا بالعلامة الأصلية التي هي الضم، فقال فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. إذن الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع، وقد تكون الضمة ظاهرة وقد تكون مقدرة لا يهم الآن. هذه المواضع الأربعة هي أولا الاسم المفرد، قال فارفع بضم مفرد الأسماء ومثل له بقوله كجاء زيد صاحب العلاء، الاسم المفرد معناه في هذا المقام ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بالمثنى ولا ملحقا بالمجموع ولا هو من الأسماء الخمسة، هذا هو الاسم المفرد. ومثل له الناظم بزيد وصاحب من قوله جاء زيد صاحب العلاء، زيد هذا اسم ذات وصاحب صفة، فنقول في الإعراب جاء زيد صاحب العلاء، جاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، صاحب هذا نعت لزيد صفة له، نعت تابع لمنعوته في رفعه، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وهو مضاف العلاء مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الشاهد عندنا هو زيد صاحب، كلاهما مرفوع وعلامة الرفع فيهما معا الضمة. الموضع الثاني من مواضع الرفع بالضمة جمع التكسير، قال وارفع به أي بالضم الجمع المكسر، هو ما يسمى عند النحاة جمع التكسير. الجمع ثلاثة أنواع، جمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، هذه ثلاثة ويمكن تقسيمها قسمين، فنقول جمع تكسير وجمع سلامة، وجمع السلامة على نوعين مذكر ومؤنث. ما الفرق بين جمع التكسير وجمع السلامة؟ جمع التكسير هو كل جمع تغير فيه بناء مفرده، كقولك مثلا رجال جمع رجل، ففي المفرد كان عندنا كانت الراء مثلا مفتوحة فصارت مكسورة في الجمع، وكانت الجيم في المفرد مضمومة فصارت مفتوحة في الجمع، وأضيفت الألف في الجمع، فإذا بناء المفرد تغير عند الجمع. وكقولك مثلا جرحى في جمع جريح، وأسد في جمع أسد، وهكذا. فكل جمع من جموع التكسير فإنه يرفع بالضم، أي تكون علامة الرفع فيه الضمة. وأيضا جمع المؤنث السالم، هذا هو الموضع الثالث، قال وما جمع من مؤنث فسلم. جمع المؤنث السالم وهو إن أردنا الاختصار يعني دون الدخول في بعض الصعوبات، هو ما جمع بتاء وألف مزيدتين، كقولك الهندات جمع هند. إذن الانتقال من المفرد إلى الجمع يكون بزيادة ألف وتاء في آخر الكلمة، هند هندات. جمع المؤنث السالم هذا يكون مرفوعا بعلامة الضم، علامة الرفع فيه الضم، فتقول مثلا جاءت الهندات، الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والموضع الرابع والأخير من المواضع التي تكون فيها الضمة علامة على الرفع هو الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، قال كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، مثل بيهتدي ويصل. معنى قولنا الذي لم يتصل به شيء أي لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. نمثل مثلا يكتب، هذا فعل مضارع لم يتصل به شيء أي لم يتصل به ألف اثنان، ألف اثنين، كقول القائل مثلا يكتبان ولا واو جماعة يكتبون ولا ياء مخاطبة تكتبين ولا نون توكيد يكتبن أو يكتبن خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة يكتبن. إذن إذا كان الفعل المضارع لم يتصل به شيء من هذه الأشياء المذكورة هنا فإن علامة الرفع فيه هي الضمة، نحو يهتدي ويصل، مثل بيهتدي لفعل مضارع تقدر فيه الضمة لا تظهر فيه الضمة، ومثل بيصل إلى فعل مضارع تظهر فيه الضمة. يصل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يهتدي فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء لأجل الثقل، لأنك تستطيع أن تقول يهتدي لكنها ثقيلة يهتدي. وكذلك في قول القائل مثلا يدعو نفس الشيء، فعل مضارع وعلامة الضم فيه وعلامة الرفع فيه الضمة المقدرة لأجل الثقل، يدعو ثقيلة. بخلاف مثلا يرضى، يرضى هذا آخره ألف لازمة، فعلامة الرفع ضمة مقدرة لأجل التعذر لا لأجل الاستثقال. يرضى لأنه لا سبيل إلى ظهور الضمة فوق الألف. انتهينا من العلامة الأولى التي هي العلامة الأصلية للرفع وهي الضمة، ثم نبدأ بذكر العلامات الفرعية. وأولها الواو، تكون الواو علامة للرفع في موضعين ذكرهما الناظم بقوله وارفع بواو خمسة، وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي. موضعان، الموضع الأول ما يسمى الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة هي أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، نحن نذكرها الآن مضافة إلى ضمير الكاف إشارة إلى شيء سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وهو اشتراط هذه الإضافة لتعرب هذا الإعراب الذي سنذكره، وإلا يمكن أن تقول أبوه ويمكن أن تقول أبو زيد وهكذا. هذه الأسماء الخمسة علامة الرفع فيها هي الواو، فتقول مثلا حضر أبوك، حضر فعل ماض مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف هذا الضمير مضاف إليه. جيد، لكن هذه الأسماء لكي تعرب هذا الإعراب يشترط فيها شروط. أولها أن تكون مفردة، أي أن لا تكون مثناة ولا مجموعة، فخرج بذلك قولنا مثلا جاء الآباء الجمع، لا هذا جمع يعرب بالحركات، وكقولك مثلا أخواك حاضران هذا مثنى له حكم المثنى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة أي غير مصغرة، فإذا صغرت أعربت بالحركات، فتقول مثلا جاء أبيك علامة الرفع هنا الضمة، وأخيك وهكذا. الشرط الثالث أن تكون مضافة، فخرج بذلك ما كان منها منقطعا عن الإضافة أي غير مضاف، كقولك مثلا هذا أخ، هنا أخ ليست مضافة لشيء فتعرب بالحركات، هذا أخ مرفوع علامة الرفع فيه الضمة الظاهرة على آخره. إذن لا بد أن تكون مضافة. وفوق ذلك الشرط الرابع، ينبغي أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، لأنها إذا أضيفت لياء المتكلم فإنها تعرب بالإعراب الذي ذكرناه في الدرس السابق للأسماء التي تضاف لياء المتكلم. ففي قولك مثلا حضر أبي، تقول أبي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، كما قلنا البارحة في جاء غلامي وكتابي ونحو ذلك. إذن هذه الشروط الواجب توفرها في هذه الأسماء الخمسة لتعرب هذا الإعراب. وفوق ذلك هنالك شرطان خاصان، وهو فو يشترط فيها، فو هذا بمعنى الفم، يشترط فيها أن تخلو من الميم، وإلا فإنها تعرب بالحركات الظاهرة فتقول هذا فم، مفهوم؟ وأيضا في ذو أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب، كما في قولك ذو مال أي صاحب مال، بخلاف ذو التي هي اسم الموصول بمعنى الذي. إذن هذه الأسماء الخمسة رفعها يكون بالواو، لذلك قال وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك. الموضع الثاني قال وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، يقصد بالجمع الصحيح جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو كل اسم دل على الجمع بزيادة واو ونون في آخره في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. كقولك مثلا فاز المجدون، فاز المجدون، نقول فاز فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، المجدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. ونزيد فنقول تمام الإعراب والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وهذه شرحناها في الدرس السابق، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن علامة الرفع في جمع المذكر السالم الضمة. انتهينا من العلامة الثانية من علامات الرفع. العلامة الثالثة من علامات الرفع هي الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد ذكره بقوله ورفع ما ثنيته بالألف، أي تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الاسم المثنى. فتقول مثلا في إعراب جاء الطالبان، الطالبان فاعل، جاء ذي فعل ماض مبني على الفتح، الطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى. ونزيد والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فأنت ترى أننا في جمع المذكر السالم وفي المثنى معا نذكر هذه النون التي هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، إلا أن الفرق بينهما أن النون في جمع المذكر السالم تكون مفتوحة فتقول المسلمون، وأما في المثنى فتكون مكسورة المسلمان، هذا الغالب. ولذلك قال ابن مالك ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، أي الأصل والغالب أن تكون النون في جمع المذكر السالم مفتوحة وفي المثنى مكسورة، وقد يعكس ذلك ولذلك شواهد. أما العلامة الرابعة فهي النون، أي تكون النون علامة للرفع نيابة عن الضمة في ما يسمى الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة أو الأمثلة الخمسة. ما هي؟ هي ما ذكره الناظم بقوله وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. الأفعال الخمسة، والأفضل أن يقال الأمثلة الخمسة، هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. خذ أي فعل، لذلك الأفضل أن تسمى أمثلة خمسة لا أفعالا خمسة، لأنها ليست خاصة بفعل معين كما في الأسماء الخمسة. خذ أي فعل، لنأخذ فعل كتب مثلا في المضارع يكتب، إذا اتصل به ضمير تثنية فتقول تكتبان ويكتبان، أو ضمير جمع فتقول تكتبون ويكتبون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة كقولك تكتبين. هذه الأمثلة الخمسة في فعل كتب. إذن في هذه الأمثلة الخمسة تكون النون، أي وجود النون وعدم حذفها، تكون هذه النون هي علامة الرفع نيابة عن الضمة. مثلا نقول في إعرابي تكتبان، تكتبان فعل مضارع مرفوع لخلوه أو لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، أو علامة رفعه النون النائبة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع. مفهوم؟ جيد. ونفس الشيء، نفس ما ذكرناه هنا نقوله في الأمثلة الأخرى، في تكتبون وفي تكتبين وغيرها. انتهينا إذن من علامات الرفع الأربعة. انتقل بعد ذلك إلى علامات النصب، فقال رحمه الله علامة النصب لها كن محصيا الفتح والألف والكسر ويا وحذف نون. إذن للنصب علامة أصلية هي الفتحة، وأربع علامات تنوب عنها، وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. وهو قال ويا في البيت، حذف الهمزة لأجل الوزن. إذن علامة النصب، قولوا علامة النصب بالإفراد بدلا من علامات النصب، لأن المفرد المضاف يعم، فهو من جهة المعنى يناسب معنى الجمع. الآن بعد ذكر هذه العلامات سيذكر المواضع التي توجد فيها هذه العلامات، أو التي تكون هذه العلامات فيها علامة على النصب. قال وحذف نون، فالذي الفتح به علامة ياذنها لنصبه مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. أي تكون الفتحة علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال مكسر الجموع، أي جمع التكسير الذي رأيناه من قبل، كقولك مثلا رأيت الرجال. الرجال هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. قال ثم المفرد، هذا الموضع الثاني، كقولك مثلا رأيت زيدا، نفس الشيء زيدا هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم قال الموضع الثالث ثم المضارع الذي كتسعد، استغنى بالتمثيل بقوله كتسعد عن ذكر ضابط هذا المضارع. فالمقصود هنا المضارع الذي دخل عليه ناصب من نواصب الأفعال التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، ولم يتصل به شيء، أي لم يتصل به ألف اثنين ولا ضمير جمع ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. لما؟ لأنه إذا اتصلت به الثلاثة الأولى التي هي ألف الاثنين وضمير الجمع وياء المخاطبة فإنه يعرب إعراب الأفعال الخمسة، وإذا اتصلت به نون التوكيد ونون النسوة يخرج من الإعراب إلى باب البناء. فلأجل ذلك نشترط عدم اتصال شيء من هذه الأشياء به، لكنه لم يذكر ذلك واكتفى بالتمثيل فقال كتسعد، أي حال كون هذا الفعل منصوبا بأحد نواصب الفعل المضارع. فتقول مثلا لن تسعد، لن حرف نفي ونصب واستقبال، تسعد فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، هذا معنى قوله فالذي الفتح به علامة. يا ذا النهى، قوله يا ذا النهى جمع نهية، المقصود به العقل، وهي تتميم للبيت فقط، أي حشو. انتهينا من العلامة الأولى وهي الفتحة، وهي العلامة الأصلية. العلامات النائبة أولها الألف، قال بالألف الخمسة نصبها التزم. نعم، هذا وفي الشطر الثاني وانصب بكسر جمع تأنيث سليم. الشطر الأول تكون الألف علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الخمسة، وهي الأسماء التي سبق بيانها أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، بالشروط المذكورة آنفا، وهي الشروط الأربعة. مفهوم؟ نعم. فتقول مثلا رأيت أباك، أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف النائبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. ورأيت ذا مال نفس الشيء، ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف النائبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف مال مضاف إليه مجرور. هذا معنى قوله بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. قبل ذلك هذه الأسماء الخمسة هذا الإعراب فيها هو الإعراب المشهور، أي أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولكن فيها إعراب آخر وهو ما يسمى لغة القصر، ومعنى ذلك أن تلزم الألف في أحوالها كلها. وعلى ذلك قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، وكان ينبغي أن يقول لو أراد الزادة التي نعرفها إن أباها وأبا أبيها، لكنه ألزم هذه اللفظة الألف على لغة القصر وهي لغة لبعض العرب. وعليه فإن الحركات تقدر على الألف، أي تعرب حينئذ بحركات مقدرة على الألف. وهنالك لغة أخرى وهي لغة النقص، ومعنى ذلك أن تعرب هذه الأسماء الخمسة بالحروف، عفوا بالحركات بدلا من الحروف. فتقول أبوه أبوك أبك، يعني جاء أبوك، رأيت أبك، مررت بأبك. وعلى ذلك قول الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، تسمى لغة النقص. إذن هاتان لغتان موجودتان عند العرب، ولكن اللغة المشهورة هي هذه التي ذكرنا، وهي الإعراب بالحروف، أي بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. والهن هذا زاده بعضهم فجعل الأسماء ستة ولكن نحن نكتفي هنا بالأسماء الخمسة، خاصة أن هذا الاسم السادس الذي هو الهن النقص فيه أحسن كما قال ابن مالك، والنقص في هذا الأخير أحسن، أي لغة النقص هي الأشهر والأحسن فيه، فإلحاقه بالأسماء الخمسة هو فقط لأنه في بعض اللغات يلحق بها في هذا الإعراب، وذلك جمع من النحاة لا يدخل الهنا بين هذه الأسماء، وآخرون يدخلونه على اعتبار أنه في بعض الأحوال يلحق بها في هذا الإعراب. على كل حال هو استعماله نادر جدا بخلاف هذه الخمسة. الموضع العلامة الأخرى هي ماذا؟ الكسرة، أي تكون الكسرة علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وذلك قال وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. إذن نقول مثلا إن المسلمات قانتات، إن حرف نصب وتوكيد، يعني هذا ناسخ حرفي يدخل على الجملة الاسمية فيصبح المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها. الأصل المسلمات قانتات، بعد دخول هذا الناسخ تصبح إن المسلمات قانتات. المسلمات اسم إن منصوب بها، وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وقانتات خبر وقانتات خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كما ذكرنا من قبل أن علامة الرفع في جمع المؤنث السالم هو الضمة. ثم من علامات النصب الياء، قال واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، أي حيث ظهر عنا، يقال عنا الشيء إذا ظهر أمامك، عنا يعن ويعن إذا ظهر، ومنه قول امرئ القيس في معلقته فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مزيل. إذا عنا الألف هنا ليست للإطلاق وإنما هي للتثنية، أي عنا معا الجمع والمثنى. اعلم واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء، أي حيث وجدا وحيث ظهرا، فتكون الياء علامة للنصب نيابة عن الفتحة في المثنى والجمع. فتقول مثلا رأيت المسلمين، المسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وتقول رأيت مسلمين أو المسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لكن هنالك فرق بين الياءين في جمع المذكر السالم وفي المثنى، فإن الياء في جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا، المسلمين مي قبلها مكسور ناء بعدها مفتوح، والعكس في المثنى، فإن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، فتقول مسلمين ما، إذن ما قبل الياء مفتوح وما بعدها مكسور ني. جيد. ثم علامة أخرى من علامات النصب وهي ماذا؟ هي حذف النون، وذلك في الأفعال الخمسة. قال والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت، أي علامة نصب الأفعال الخمسة التي سبق لنا ذكرها وتسمى أيضا الأمثلة الخمسة، علامة نصبها حذف النون. فتقول مثلا تفعلون هذا في حالة الرفع أي في حالة التجرد من الناصب والجازم. تفعلون، جيد. إذا أدخلت عليها ناصبا فكيف تقول؟ تقول لن تفعلوا فتحذف النون، وتقول في الإعراب لن حرف نفي ونصب واستقبال، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ونفس الشيء في الأمثلة الأخرى، لن يفعلوا، لن تفعل، لن يفعل، لن تفعلي، في هذه الخمسة كلها علامة النصب حذف النون. ثم انتقل إلى علامة علامات الخفض فقال علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي، أي علامة الخفض أو الجر، علامة أصلية هي الكسر، وعلامتان نائبتان هما الياء والفتح. وقوله التي بها يفي أي التي يفي الخفض بها، أي التي يجيء الخفض بها. وقوله فاقتفي تتميم للبيت معناه فاتبع، اقتفى اتبع. إذن عندنا ثلاث علامات، العلامة الأولى هي الكسرة فقال فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا من صرفا وجمع تأنيث سليم المبنى، أي تكون الكسرة علامة للجر في ثلاثة مواضع، وهي أولا قال لمفرد، الاسم المفرد إذا انصرف، الاسم المفرد المنصرف، لأنه قال في آخر البيت إذا من صرف، الألف للتثنية راجعة على المفرد وجمع التكسير، أي لا بد أن يكون منصرفين غير ممنوعين من الصرف إذا أردنا أن تكون علامة الخفض فيهما الكسرة، وإلا فإن كان ممنوعين من الصرف فشيء آخر. قال نعم الاسم المفرد المنصرف، ومعنى كونه منصرفا أي أنه يقبل الصرف الذي هو التنوين. فتقول مثلا مررت بزيد، هذا اسم مفرد منصرف، زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وجمع التكسير المنصرف نحو مررت برجال، فنقول برجال، رجال اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، هذا معنى البيت الأول. ثم قال وجمع تأنيث سليم المبنى، أي يقصد جمع المؤنث السالم، سليم المبنى أي غير المكسر، جمع المؤنث السالم كذلك يجر بالكسرة على الأصل، هذه العلامة الأصلية. فتقول مثلا مررت بمسلمات، مسلمات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم قال العلامة الثانية هي الياء، قال واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فاعرف واعترف، أي تكون الياء علامة للجر في ثلاثة مواضع. الموضع الأول المثنى فتقول مررت بالرجلين، إذن المثنى يرفع، تكون علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وجره الياء، واخفض بياء يا أخي المثنى. الموضع الثاني إذا نقول في الإعراب مررت بالرجلين، الرجلين مجرور بالباء وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه مثنى، والجمع أي جمع المذكر السالم، مررت بالمسلمين، المسلمين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والموضع الثالث الأسماء الخمسة، فإنها أيضا تكون علامة الجر فيها الياء، فتقول مررت بأخيك. أخي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه مبني في محل جر. وقوله في هذا البيت فاعرف واعترف، أي اعرف هذا الذي ذكرته لك من العلم، واعترف لأهل النحو بفضل تيسير هذا العلم وفضل وضع قواعده التي نسلكها الآن. ثم انتقل إلى العلامة الثالثة، وهي الفتحة النائبة عن الكسرة، وهذه نؤجلها إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، لأنها تقتضي منا الكلام عن الأسماء الممنوعة من الصرف، وهذا سيأخذ شيئا من الوقت. وقبل أن نختم درس اليوم أضع لكم تمرينا ثانيا يمكنكم إن شاء الله تعالى النظر فيه خلال هذا اليوم، وهو ما سأضعه الآن. التمرين هكذا نقرأه: ميز الأفعال الواردة فيما يلي واذكر علامة الاسمية فيها. البيت الأول، يعني المقصود أن تذكر الأفعال وتذكر علامة الاسمية. ثم لا يلزم، تنبه لهذا الأمر، لا يلزم أن تكون علامة الاسمية موجودة في نفس هذا البيت، لا يلزم. المقصود أن تستخرج الفعل من البيت ثم ابحث عن علامة كونه عن علامة كونه فعلا. ما أخطأت في هذه علامة الفعلية لا الاسمية. المقصود ماذا؟ أن تبحث عن علامة كونه فعلا. البيت الأول قول الشاعر: ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب، إن السماء ترجى حين تحتجب. البيت الثاني: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وأخيرا الحديث المشهور: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. السؤال الثاني: عرف الإعراب لغة واصطلاحا دون شرح. والسؤال الثالث: اذكر أنواع الإعراب التقديري. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.